قال رحمه الله: وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال أخبرنا عبدة أو عبدة أخبرنا عبدة ابن عبد الرحيم المروزي قال أخبرنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال أخبرنا حيوة بن شريح قال أخبرني أو حدثني قال حدثني بشير ابن أبي عمرو الخولاني أن الوليد بن قيس حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول، وهذا الأثر كما سمعتم فيه الوليد بن قيس، ومن أهل العلم من يحسن له في التغريب مقبول، ومن طريقه حديث مشهور، من طريق حديث مشهور: لا تصاحب إلا مؤمن مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا مؤمن، من طريق الوليد بن قيس ابن الأخرم التجيبي المصري، هذا الحديث من طريقه، وهذا الأثر الذي بين أيدينا من طريقه. ووليد هذا مختلف فيه، يحسن لبعض أهل العلم، وإنه العلامة الألباني رحمه الله. فعلى هذا الحديث هذا حسن الذي سيذكر، هذا الأثر وهو قريب من الحديث، وليس بعيد أن يكون حديثا. أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: يكون خلف بعد سنين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وهذا قد دل عليه القرآن كما في قوله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال القرطبي: والخلف هم أولاد سوء. خلف من بعدهم خلف، قال الخلف أولاد سوء. وقال أبو حاتم: الخلف بسكون اللام، الأولاد الواحد والجميع سواء، يقال له خلف بلفظ واحد، يستعمل للجمع ويستعمل للمفرد، فالخلف هم أولاد سوء وعقب سوء. خلف الطيبين الصالحين يكون خلف بعد سنين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فهذا خلف سيء غير مفروح به، هؤلاء أولاد وعقب سوء، يخلفون الصالحين ويخلفون الفضلاء الطيبين، وتملى بهم الأرض والعياذ بالله. هذا بالإسكان. وأما الخلف بالفتح فهو البدل، ولدا كان أو غريبا، يقال خلف بالفتح أي البدل، بدل كذا، ويستعمل في الولد وفي الغريب. وأما الخلف فهو في الأولاد، خلف من بعدهم خلف أولاد سوء، خلفوا بعد آبائهم وأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وما هم حول دينهم وإقامة دينهم. وأما الخلف فيطلق بالفتح على الولد وعلى الغريب، يقال له خلف. وذكر ابن الأعرابي أن الخلف بالفتح الصالح وبالجزم الطالح، يقال خلف هذا في الصالح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، من كل خلف عدوله. يقول ابن الأعرابي: الخلف بالفتح في الصالح وبالجزم أي بالإسكان في الطالح، كما في الآية: فخلف من بعدهم خلف، وكما في أثر أبي سعيد: يكون خلف بعد سنين. فإذا الخلف يستعمل في الصالح، والخلف في الطالح يقال له خلف. وحديث رسول الله يدل على ما سمعت من المعنى الذي ذكر في الفتح، أنه يستعمل في الصالح، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. وقد يتقارضان، فيستعمل هذا في ذا ويستعمل الآخر معنى الآخر، فقد يتناوبان ويحل كل واحد منهما مكان الآخر. وإلا الأصل والاستعمال المشهور هو ما ذكر، أن خلف في الصالح وخلف بالإسكان في الطالح، هذا هو الأصل. ومنه المثل السائر: سكت ألفا ونطق خلفا، سكت ألفا ونطق خلفا، نطق كلامه طيب، كلام فاسد. فبالإسكان في الذم وبالفتح في الثناء والخير والمدح، هذا هو المشهور كما سمعته. وقد يتقارضان ويحل كل واحد منهما مكان الآخر. ومن ذلك قول حسان رحمه الله: لنا القدم الأولى إليك وخلفنا لأولنا في طاعة الله تابع. لنا القدم الأولى إليك وخلفنا، وخلفنا بالإسكان استعمل في الخير في الصلاح وفي أهل الصلاح، وخلفنا لأولنا في طاعة الله تابع. هذا قول حسان في التقارض، أن خلف استعمل في الصالح، والأصل في خلف استعمل في الطالح. ومن الثاني من باب التقارض أي أن خلف استعمل في الطالح والأصل فيه الصالح: إنا وجدنا خلفا وبئس الخلف، أغلق عنا بابه ثم خلف ثم حلف. هذا الشاهد: إنا وجدنا خلفا بئس الخلف، إنا وجدنا خلفا بئس الخلف، استعمل هنا في إيش؟ الطالح، والأصل فيه أنه يستعمل في الصالح. أغلق عنا بابه ثم حلف لا يدخلنا، لا يدخل البواب إلا من عرف، عبدا إذا ناء بالحمل وقف. وشاهدنا الأول في البيت الأول: إنا وجدنا خلفا بئس الخلف، خلاف الأصل، والأصل في الفتح في الصالح، والأصل في الفتح في الطالح، كما دل على ذلك الأدلة. وأبو سعيد يعني هنا خلف، أي أناس ضائعين يخلفون أناسا صالحين، أولادا سيئين، أولاد سيئون يخلفون آباء طيبين، يكون خلف بعد سنين أضاعوا الصلاة، والآية تؤيد هذا المعنى. قال أبو سعيد: يكون خلف بعد سنين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وصدق أبو سعيد رضي الله عنه، نحن نعيش هذا الخلف السيء الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، والعياذ بالله. الصلاة ينادى لها: حي على الصلاة حي على الفلاح، وفي المقهى ولا في الشارع ولا في أمكن السوء من مجالس القات ومجالس الزور والعياذ بالله، ومجالس يقام أهلها منها عن جيفة حمار لا يذكرون الله فيها إلا قليلا إن ذكروا. فهذا خلف سيء غير مفروح به، أصابت الأمة المصائب والمحن والفتن بسبب هذا الخلف السيء. واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم، هذا خلف يظهرون الصلاح وهو خلف سيء، الخوارج كما جاءت الأدلة بهم، يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم، يقولون من قول خير البرية. حذر من هذا الصنف، هذا خلف سيء واضح، لكن هذا خلف متظاهر بالصلاح ومتظاهر بالدين، وهو خلف سيء أيضا، يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم، نسأل الله العافية. فالخلف خلفان: خلف واضح الشر وبين البلاء، وخلف متظاهر بالخير وهو سيء في حقيقة الأمر. قال: ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم، ويقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن ومنافق وفاجر. صدق، يقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن ومنافق وفاجر، كلهم يقرؤون القرآن ولا ينتفع به إلا المؤمن. فقال بشير: فقلت للوليد: ما هؤلاء الثلاثة؟ فقال: المنافق كافر به، والفاجر يتأكل به، والمؤمن يعمل به. هؤلاء كلهم قراء للقرآن ثلاثة: مؤمن ومنافق وفاجر. ثم سأل عن هذا الإجمال وعن هؤلاء القراء، فقال بشير: قلت له: ما هؤلاء الثلاثة؟ ما صفاتهم؟ ولم يقل من هؤلاء الثلاثة، ويعرفهم: مؤمن منافق فاجر، معروفون عند هؤلاء أوصاف، لكن ما شأنهم؟ هذا المنافق يقرأ القرآن، ما شأنه فيه؟ كيف يتعامل معه؟ هل يستفيد منه أو لا يستفيد منه؟ وإلا هو يعرف المؤمن، يعرف المنافق، يعرف الفاجر، لكن يريد حالهم مع القرآن. فقال: المنافق كافر به، يقرأه وهو كافر به، والفاجر يتأكل به، يقرأه مؤمن به لكنه يتأكل به، والمؤمن يعمل به، يقرأه وهو عامل به، عامل بأوامره ممتثلا لها، عامل بنواهيه مجتنبا لها، عاملا بأخباره مصدقا بها. قال رحمه الله: فقال المنافق كافر به، والفاجر يتأكل به، والمؤمن يعمل به. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود، وهو ولد الإمام رحمه الله، وله كتاب المصاحف من الكتب الجيدة الجميلة المعتمدة في بابها، وله منظومة أيضا جميلة في العقيدة ما اسمها حائية. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد قال أخبرنا سعيد بن الصلت قال أخبرنا الأعمش عن خيثمة عن الحسن، والحديث ضعيف من أجل خيثمة هذا، وهو ضعيف لين الحديث كما في الحاشية. خيثمة بن أبي خيثمة أبو نصر البصري، وقال اسم أبي عبد الرحمن لين الحديث. وهكذا أيضا سعد بن الصلت، لكن هنا قال صدوق. إسحاق بن زيد بن إبراهيم أو إسحاق بن إبراهيم بن زيد هو النهشلي قاضي فارس، وابن ابنه سعد بن الصلت، وقال صدوق. سعيد بن الصلت ابن برد أو برد بن أسلم مولى جرير البجني لم يحكى فيه، لم يحكي أبو حاتم بن أبي حاتم فيه جرحا ولا تعديلا، وهو مجهول. سعيد هذا مجهول، سعد بن الصلت مجهول، وعندنا خيثمة علة الحديث مع سعد. قال أخبرنا الأعمش عن خيثمة عن الحسن، والحسن أيضا منهم من نفى لقية لعمران وسماعة من عمران، نفى سماعة من عمران، وأما هذا لو ثبت ففيه إشارة إلى سماعة وإلى اللقي أنه التقى به وسمع منه، لكن هذا ما ثبت. ونص كثير من الأئمة كما في الحاشية على عدم سماعه من عمران. عن الحسن قال مررت أنا وعمران بن حسين على رجل يقرأ سورة يوسف، فقال عمران، فقام عمران يستمع لقراءته، فلما فرغ سأل، أي هذا القارئ، قام عمران يستمع لقراءته، فلما فرغ القارئ سأل الناس يعطون بعد القراءة، وهذا والله بلاء عظيم. وهذا واقع في بعض البلدان، يقرأ القرآن وبعد أن يقرأ القرآن يعطيه من يستمع له، وهذا حال حكاها عمران على ما ذكر من الأثر فيه ما فيه، أنه يقرأ القرآن ثم يسأل الناس بعد أن ينتهي من القرآن، وهذا بالإجماع لا يجوز، كما نقل ذلك شيخ الإسلام أنه لا يعطى أحد على قراءة القرآن بالإجماع حرام، وإنما على تعليمه، هل يعطى على تعليمه أو لا يعطى، فيه خلاف بين أهل العلم، والجمهور على جواز إعطائه إن كان محتاجا أن يعطى على تعليمه للناس لا بأس بذلك، فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإن كان فقيرا استدل بها جماعة من أهل العلم على الأخذ على التعليم، أنه إن كان فقيرا له حاجة لا بأس أن يعطى، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. هذا هو الصحيح، أنه إن كان فقيرا وقد أقام نفسه لهذا الشأن ولتعليم الناس وفرغ نفسه لتعليم الناس فلا بأس أن يأخذ، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، لا على التعليم ولا على هذا، وإنما لأجل أنه قد تفرغ ويحتاج وقتا لتعليم الناس والتفرغ وإفادة الناس في هذا الوقت الذي يستفرغ فيه للاطلاع وغير ذلك. وهكذا نصب نفسه إماما وتفرغ لصلوات الناس يقيمها لهم في أوقاتها لا يتخلف عنها إلا لعذر، فهذا أيضا يعطى لتفرغه ولقيامه بهذا الأمر العظيم، ويعطى من قبل ولاة الأمور، فإن أعطاه أهل الحي فلا بأس أيضا، وإلا الأصل يعطيه ولي الأمر يقيم للناس يفرغه لصلوات الناس. أما هذا الرجل فهو يأخذ على القراءة، وهذا حرام بالإجماع، وهو موجود في صنعاء في باب اليمن كما يذكرون، يجلس الصفون هكذا ويقرأ على هذا ويقرأ على هذا، أو يأتي إلى هذه السمع يقرأ، يقول لا يقرأ، فيقرأ ويعطيه بعد أن يستمع له، ثم ينتقل ربما ما أعجب الصوت يريد صوت آخر فيذهب إلى الثاني يقرأ، فيقرأ ويعطيه، فيأخذون على القراءة، والأخذ على القراءة حرام بالإجماع. ويذكر لنا الشيخ حفظه الله يحيى في هذا الباب عن بعضهم ممن لا يحسن القراءة، فرأى الجماعة يترزقون ويأخذوا أموال ضخمة، كل ما قرأ أعطاه، وهذاك يعطيه يمكن يخرج بألفين بثلاثة ألف أقل شيء، يقرأ ويعطونه، فيريد يتنصب مثلهم، فقال جاء وقف عليهم على الأول قال اقرأ يقرأ، قال لا أخرج الحرف، وما يعرف حرف ولا وحل الحرف، هذا ما شاء الله يقول هذا غاري أقوى منه، هو مجاهل يريد بس يتأكد، يقول لا أخرج الحرف، وهذا يتكلم في خرج الحرف وينتقل للثاني خرج الحرف، وحتى انتهى من الجماعة. ثم بعد ذلك كل ما جاء واحد إليهم يقرأ قال اذهب عند الشيخ، عند الشيخ يقرأ هنا عند الشيخ اذهب، يعني والشيخ ما شاء الله ترزق على حسابهم، هددهم وخوفهم وهنجم عليهم فظنوا أن الحصري، فقالوا كل ما جاء واحد يقرأ قال يقرأ هناك يقرأ الشيخ، خل الشيخ يقرأ عليك. فالشيخ تنصب واستفاد من هذا النصب والعياذ بالله، وهذا واقع والله لا تستغربه، واقع في صنعاء موجود، يرتصون صفوفا واحد بعد الآخر ويقرأون على الناس بأجرة، وهذا قد سمعت نقل الإجماع بأنه حرام، وهذا الذي رأى عمران من هذا الباب بعد ما فرق سأل، فقام عمران يستمع لقراءته فلما فرق سأل فاسترجع، أي عمران استرجع إن الله وإن إليه راجعون، ما هذا؟ ما يعرفون هذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهذا يدل على أنه أمر عظيم أحدث في الدين الأخذ على القراءة، هذا أمر عظيم ولا شك، ولأجله استرجع، فهي مصيبة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه مصيبة من مصائب البدع والمحدثات يسترجع لها أهل الإيمان لأنها مصائب في الدين. قال فاسترجع وقال انطلق، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سيأتي يوم القيامة، من قرأ القرآن فليسأل الله به، أي لا يسأل غيره، فإنه سيأتي قوم يقرؤون القرآن يسألون به الناس، ومنهم هذا الذي سمعه عمران يقرأ، فهو يسأل الناس بقراءته. وحدثنا أبو بكر بن عبد الحميد الواسطي قال أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك ابن عبد الله، شريك فيه كلام كما تعلمون، قال النخعي الكوفي القاضي بواسط، صدوق يخطئ كثيرا والحديث ضعيف من أجله ومن أجل غيره أيضا. خيثمة أيضا تقدم معنا ضعيف، ففيه شريك وفيه خيثمة. قال أخبرنا شريك بن عبد الله عن منصور عن خيثمة عن الحسن قال كنت أمشي مع عمران ابن الحسين، عمران بن حسين، أحدنا آخذ بيد صاحبه، فمررنا بسائل يقرأ القرآن، فاحتبس عمران يستمع القرآن، فلما فرغ سأل، فقال عمران انطلق بنا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن واسألوا الله به، فإن بعدكم قوما يقرؤون القرآن يسألون الناس به، ومنهم الصوفية يأتي يقرأ الفاتحة على قولهم ويأخذ مقابل قراءة الفاتحة ويرتب الفاتحة وغيرها من هذه الأشياء البدع، يقرأون يسمون بالثلاث قراءة، القراءة الثلاث، فيجتمعون في المسجد ويقرأون قرآنا آية الكرسي أو شيء من هذه الآيات ويأخذون مقابل هذا مالا، وهم من هؤلاء الذين حذرهم وحذرهم السلف رضي الله تعالى عنهم. وكم من بدع عند الصوفية، سواء من البدع الصوفية والرافضة، أسأل الله أن يريح البلاد من شر الصوفية وشر الرافضة، بلاء على المسلمين، بلاء أدخلوا في الدين ما ليس منهم، حق أنهم مدبرون الصوفية هؤلاء، إزعاج في رمضان وإزعاج في رجب وإزعاج في كثير من الشهور بالبدع، وأشياء ما يعرفها الصحابة أحدثوها في الدين والناس يقبلونها للأسف الشديد، لو صليت في النعال ما قبلوا منك هذا، وأحاديثه في الصحيحين، في الصحيحين أحاديث الصلاة في النعال، وهكذا لو فعلت سننا واضحة جلية جلية والله لقاموا عليك وربما كفروك ويقبلوا الشر، ويقبل البدع وقلوبهم شرحة. زين الشيطان لهم أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. السنن في الصحيحين ما هي مقبولة، بدع وشركيات مقبولة، هذا من غربة الدين الشديدة. قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد السناويطي. صحيح البدع مرارة يا أخوان، مرارة في القلوب البدع، يسمعها الشخص من يستطيع يغيرها تعب تعب تعب، يسمع بدعة إلى البيت وليس يغير، هذا تعب. لذلك قال بعض السلف: والله لأن أرى نارا تضرم في المسجد أهون علي من أن أرى بدعة لا تغير، نار تضرم في المسجد أهون علي من أن أرى بدعة لا تغير في المسجد. صدق والله أنه صدق، تسمع البدع وتجرع البدع وما تستطيع لا حول لك ولا قوة، ومحمية بدع محمية. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد السناويطي قال أخبرنا مقدام بن داود المصري قال أخبرنا أسد بن موسى، أسد السنة رحمه الله، قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن الماضي ابن محمد، الماضي ضعيف، الماضي هذا من أجله ضعف الحديث كما في الحاشية. وأبو عبد الله السناويطي هو محمد بن أحمد بن موسى المصيصي، أورده الخطيب ولم يحكي فيه جرحا ولا تعديلا، مجهول. مقداد بن داود هو ابن عيسى ابن التنيد أبو عمرو المصري، قال النسائي بن كنى ليس بثقة، كذلك أيضا علة حديث. والماضي هنا قال الماضي بن محمد هو المسعود الغافقي أبو محمد المصري، قال كما في التقريب تفرد بالرواية عنه، ضعيف كما في التقريب ضعيف. قال أبو حاتم لا أعرفه، والحديث الذي رواه باطل، فإذن هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، باطل حديث لا يثبت من طريق الماضي ابن محمد. وهكذا أبان أيضا، أبان ممن أفسد هذا الحديث، وأبان أبي عياش اسم أبي فيروز البصري أبو إسماعيل العبدي متروك، وهو أشد من في السند متروك، وقال شعبة ردائي وخماري في المساكين صدقة، ردائي وخماري في المساكين صدقة، إن لم يكن أبان بن أبي عياش يكذب في الحديث، لا إله إلا الله، فهو يؤكد كذبه بهذه المقدمة، ردائي وخماري في المساكين صدقة، وينظر هل هو حماري أم خماري، الظاهر خماري لأنه عطف على الرداء. في المساكين صدقة، إن لم يكن أبان بن أبي عياش يكذب في الحديث، وعنه لأن أشرب من بول حماري أحب إلي من أن أقول حدثني أبان. لا إله إلا الله، لله در شعبة، وهو أول من فتش عن الرجال، يتحرى الرواية ويتحرى النقل، نقل حديث رسول الله عن الثقات، لأن أشرب بول حماري أحب إلي من أن أقول حدثني أبان، فأبان هذا متروك. والآن يجلس يسمع الزنداني، يسمع لي صعطر، ويسمع لي عمر خالد، ويسمع لي قرضاوي ويوسف، والثاني هذا الخبيث أيضا سويدان رافضي، وغيرهم من المتردية والنطيحة وما أكل السبع، يجلس يسمع لهم، وربما يحدث المجالس قال عمر خالد كذا وكذا، سمعنا موعظة لعمر خالد يقول فيها كذا وكذا، يحدث عن عمر خالد، والله يا أبانا بعياش أفضل من عمر خالد والله، ومع ذلك يقول أنا أشرب بول حماري أحب إلي من أن أقول حدثني أبان. لا إله إلا الله، وين الناس الآن من هؤلاء؟ اسمعني، هؤلاء يحدث عنهم وينقل عنهم، قال يوسف وقال سويدان وقال عمر خالد، ما هم أهلا يحدث عنهم هؤلاء، هؤلاء سلموا من ما تعلمون ما أشير إليه، فهذا يعتبر عنهم بسلامة إن سلموا من ذاك، وإلا بعضهم زنادقة، زنادقة مثل يوسف هذا، ما هو يوسف الثاني ذا سويدان الذي يقول يجوز للشخص أن يعترض على الله وأن يعترض على رسوله، والله بصوته يعترض على الله، إيش باقي؟ ويعترض على رسوله. ويجوز للشخص أن يختار ما شاء من الأديان، يجوز للشخص أن يختار ما شاء من الأديان، صلى الله العافية. وهذا عمر خالد أيضا الشيطان مكفرش، ومن كفر إذا كان الشيطان مكفرش من يكفر على ذلك؟ ما فيش حد كافر، لكن رأس الكفر ما هو كافر. حاصل هؤلاء دسهم أعداء الله على المسلمين ولمعوهم، وأقبل عليهم جهال المسلمين حتى لم تتسع لهم مساجد، فحاضروا في المسارح وحاضروا في الأندية وفي غيرها. الحمد لله صرفهم الله عن المساجد، لعل الله صرفهم عن المساجد ونزه المساجد من أن يدخلها عمر خالد ويدخلها هؤلاء، نزه الله المساجد منهم وصرف عمر خالد عن المساجد إلى الأندية وإلى الساحات. بنط الحليب حال حال، ربما يتركوا ابن باز ويجلسوا عمر خالد، يتركوا مجالس العثيمين ويجلسوا القرضاوي، ويجلسوا لعايض القرني ويجلسوا لابن مسفر. أقول تخلف، تخلف ثقافي، تخلف ديني عند كثير من المسلمين، وعدم إدراك وبصيرة. تركوا ابن باز وجلسوا لسعيد بن مسفر، هذا من العجائب. سعيد بن مسفر مهرج من المهرجين، والله أنه مهرج من المهرجين، ما تشعر أنه عنده علم ولكنه مهرج، يأتي بنكتة من هنا ونكتة من هنا ويضحك الناس، وقام المجلس، وقام المجلس. وابن باز إذا جلس له أو تسمع شريطة، شرح آية، شرح حديث، فائدة ربما ما تقف عليها عمرك، تسمعها من إمام من أئمة الدين تنقلها وراسك مرفوع. قال ابن باز رحمه الله، والناس كلها تصغي إليك، طلاب العلم يصغون، ماذا قال ابن باز هذا؟ أما تقول قامر عمر خالد عن طلاب العلم، ربما يرمونك بالنعال القمقم، إيش عمر خالد هذا؟ والله در طلاب العلم، والله بصرهم الله سبحانه وتعالى، عرفوا من أين يؤخذ العلم، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذ دينكم. صدق الله هذا من سيرين، أوضع كلمة سبحان الله عظيمة، والناس يتناقلوها في مناسباتها وفي وضعها في محلها. من يلعب بالهذا الآن؟ كيف ذا؟ ما لك هكذا؟ الاستمام يا ابني، صلحك الله. قال رحمه الله عن الماضي بن محمد عن أبان. ها عندك إيش هو ذا أبان هذا؟ تعرف شيء عن أبان؟ ما تعرفه، هذا يعرف أبان. من الأولاد النائمين الذين هم جلوس هكذا بس تعرف أبان؟ أبان هذا إيش قلنا فيه؟ وأنت يا بلال، ابن أبان بن أبي عياش، أحسنت، إيش حاله هذا؟ أحسنت، دوم تروح انظر بلال وانتبه للدرس، تروك تكلم فيه شعبه بشدة، وأنت تدخل العب لي بالطاولة هكذا، ما أنت منتبه معنا. قال رحمه الله عن أبان عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بحملة القرآن يوم القيامة فيقول الله عز وجل: أنتم دعاة كلامي ورثة الأنبياء، أنتم دعاة كلامي ورثة الأنبياء، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. هؤلاء دعاة كلام الله سبحانه وتعالى، هؤلاء سالك سبيل رسول الله وسبيل الأنبياء، قل هذه سبيل أدعو إلى الله، أنتم دعاة كلامي. قال: أنتم دعاة كلامي، أخذكم بما أخذ به الأنبياء إلا الوحي، أخذكم بما أخذ به الأنبياء إلا الوحي، ما معكم وحي، ولكنكم دعاة كلامي، والعلماء ورثة الأنبياء. يؤيد هذا المعنى، لكن هذا الحديث لا يثبت. فعندما انتهينا من هذا الباب، وهو قوله: أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله، باب أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل، وسننتقل إلى باب آخر وهو باب أخلاق المقرئ إذا جلس يقرأ ويلقن، أو يقرئ سيكون هكذا إذا جلس يقرأ ويلقن، هذا إن شاء الله نرجعه إلى وقت آخر. فعندما نسأله عن درسنا اليوم: فما هو الفرق بين خلف وخلف؟ عندك خلفي الذم فخلف من بعدهم خلف الآية وخلف في المدح. أحسنت، هذا هو الأصل. وقد يتقارضان فيستعمل هذا مكان هذا ويحل هذا مكان هذا، كما قال حسان لنا القدم أو نعم لنا القدم الأولى وخلفنا لأولنا في طاعة الله، وخلف لنا القدم الأولى إليك وخلفنا في طاعة الله تابعه، لأولنا في طاعة الله تابعه شاهد وخلفنا استعمل في المدح. والبيت الآخر إنا وجدنا خلفا بئس الخلف أغلق عنا بابه ثم حلف، لا يدخل البواب إلا من عرف عبدا إذا ما ناء بالحمل وقف. شاهدنا في الأول إنا وجدنا خلفا بئس الخلف استعمل في الطالح أو خلاف الأصل. وما معنى فخلف من بعدهم خلف؟ ماذا قال القرطبي؟ أولاد سوء، فخلف من بعدهم خلف أولاد سوء أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. أحسنت. إلى هنا سبحان الله لا إله إلا الله.